بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قوله والمنصورة، أي التي أعانها سبحانه وأيدها وقواها على من خالفها وعاداها وجعل العاقبة لها لتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وهم السنة والجماعة. منصورة لأن نصرها وأيدها بالحجة والبرهان وأظهرها على غيرها، وهم أهل السنة والجماعة لتمسكهم بالسنة ولاجتماعهم على ذلك، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نعم. كما في الصحيح من حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، رواه مسلم وغيره. قال البخاري وغيره هذه الطائفة هم أهل العلم، وقال أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وكذا قال يزيد بن هارون قال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. نعم، هذا عام، لكن في مقدمة أهل العلم، في مقدمة أهل العلم، وكل من تمسك بمذهب السنة والجماعة فهو منهم ولو لم يكن طالب علم، لكن العلماء في مقدمتهم، العلماء والأئمة في مقدمتهم. قد يكون من أهل السنة والجماعة هو تاجر أو مزارع أو حداد صناع، قد يكون بناء، وهو من السنة والجماعة، لكن في مقدمة أهل العلم. قل أحمد إن لم يكن هذه فلا أدري من هم، يعني في مقدمتهم، وغيرهم تبع لهم، لأن غير العلماء تبع للعلماء، فالعلماء في المقدمة ويتبعهم كل من كان على معتقدهم، على معتقد أهل السنة والجماعة، من مزارع وتاجر وصانع وحداد ونجار. نعم. ففيه أعظم بشارة أن الحق لا يزول بالكلية. ففيه أعظم بشارة. نعم. أن الحق لا يزول بالكلية. نعم، هذه لا شك أن هذه بشارة، بشارة المؤمن، لا تزال طائفة منهم على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إشارة إلى أن، بشارة المؤمنين بأن الحق لا يزول، بل الحق باقي، كما قال العلم هو الحق ممتحن ومنصور. المقصود أن أهل السنة والجماعة باقوا، لكن يقلون في بعض الأوقات ويكثرون في بعضها، قد يكون متفرقين، قد يكون في بلدان متعددة. نعم. وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه لم يزل ولله الحمد هذا الوصف باقيا ولا يزال، وهذه سنة الله في خلقه أنه ينصر عباده المؤمنين، كما قال سبحانه ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا أهلك الله قوم نوح وعاد وثمود وأشباههم ممن كذب الرسل وأنجى عباده المؤمنين. وهذا وعيد شديد، من عادى لي وليا فقد أنته بالحرب، وعيد لمن عاد أولياء الله بأنه محارب لله صلى الله عليه وسلم، ومن حارب الله فهو هالك. نعم. وهكذا نصر الله نبيه محمد وأصحابه على من خالفه وناوأه وعاداه، فجعل كلمته العليا ودينه الظاهر على سائر الأديان، وفتح الله عليه مكة واليمن، ودانت له جزيرة العرب بكمالها، وأقام الله أصحابه وخلفاءه من بعده فبلغوا عنه دين الله ودعوا إلى الله وفتحوا البلاد والأقاليم حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا إلى قيام الساعة، كما قال الله سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأجل. وعن أبي عبد قيام الساعة يعني ساعة المؤمنين، ساعة موتهم حينما تجيء الريح فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلا في الساعة لا تكمل على الكفرة، لا تزال طائفة منهم على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله، وفي الوقت حتى تقوم الساعة، مراد ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح المؤمن والمؤمنات. ثم بعد ذلك إذا خلع هذا العالم من التوحيد والإيمان قامت القيامة على الكفرة، قيامة ما يخرب هذا العالم إلا إذا خلع من التوحيد والإيمان، وإذا خلع من التوحيد والإيمان قامت القيامة على الكفرة كما في الحديث لا تقوم الساعة حتى لو قال في الأرض الله الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وفي الحديث الآخر إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يتخذون القبور مساجد، لأن الذين تدركهم الساعة وهم أحيا هم الكفرة، أما المؤمنون تقبض أرواحهم قبل ذلك. نعم. وعن أبي عتبة الخولاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، رواه ابن ماجه. نقل نعيم بن طريف لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، نعم، رواه ابن ماجه. نعم. لا يزال الله يستعيش، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، هذا مثل معناه مع الحديث لا تزال طائفة من على الحق منصورة، يعني إلى إلى إلى ساعة موته، يعني لا يزال على الحق، يغرسهم الله غرسا يستعملهم في طاعته، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق. نعم. يعني لا يزال الحق باقي هذه الأمة إلى قرب قيام الساعة. نعم. نقل نعيم بن طريف رحمه الله عن أحمد أنه قال هم أصحاب الحديث، وفي السنن أن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وقال علي رضي الله عنه لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. الحمد لله، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. قوله إلى قيام الساعة أي ساعة موتهم، يعني لا تزال طائفة من على الحق إلى، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، المراد ساعة موتهم. نعم. أي ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وهي الساعة في حق المؤمنين، وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. والمراد بالريح ما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. وقال عقبة لعبد الله أعلم ما تقول، اعلم ما تقول، اعلم يعني تأكد ما تقول. قال عقبة لعبد الله اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، يعني يقول تأكد ما تقول، أما أنا سمعت هذا اللفظ، وأما أنت فتأكد ما تقول. نعم. قال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وقوله أهل السنة أي المختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون لها في القليل والكثير، هؤلاء هم أهل السنة. نعم. أي المختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون لها في القليل والكثير. والسنة لغة الطريقة، وشرعا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. هذه السنة أفعاله وأقواله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، تشمل الواجبات تشمل المستحبات. أما السنة عند المتأخرين فالمراد بها ما يقابل الواجب، والواجب السنة يعني المستحب ما يقابل الواجب، وأما عند المحدثين فتشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، منها الواجب ومنها المستحب، فالواجب سنة والمستحب سنة. نعم. وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنته صلى الله عليه وسلم دون المقالات كلها والمذاهب. نعم. وقد سئل بعضهم عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة. ها؟ قد سئل بعضهم وقد سئل بعضهم عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة. نعم، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواها، خلافا لأهل البدع فإنهم تارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجئة، وتارة إلى القائل كالجهمية والنجارية. نعم، القدرية نسبة للقدر لأنهم ينفون القدر أو يغلون في القدر، والجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، والنجارية كذلك الجهمية نسبة إلى بن النجار. نعم، وتارة إلى الفعل كالروافض والخوارج لرفضهم الصحابة وتكفيرهم وتفسيقهم. نعم، وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها. النسب، نعم، صحيح. وأهل السنة بريئون من هذه النسب، النسب كلها، بضم النون، من هذه النسب كلها. نعم، من هذه النسب كلها. نعم، من هذه النسب كلها، وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة. قوله والجماعة لغة الفرقة من الناس، والمراد بهم هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على لزوم الجماعة، فروى الترمذي عن ابن عباس مرفوعا إن يد الله على الجماعة، وعن أبي ذر مرفوعا عليكم بالجماعة إن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى، رواه أحمد. وعن أبي ذر مرفوعا من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، رواه أحمد وأبو داود. قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فإن المراد بها لزوم الحق، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. العبرة بمن لزم الحق، فمن لزم الحق ولو كان واحدا فهو الجماعة، ولهذا سمى الله إبراهيم أمة، قال إن إبراهيم كان أمة، قال العلماء حتى لا يستوحش من على الحق إذا كان وحده، سماه الله أمة وهو وحده على الحق، فمن كان على الحق فهو الجماعة ولو كان واحدا، ومن كان على الباطل فقد خالف الجماعة ولو كانوا الأكثرين. نعم، وقال ميمون بن مهران ابن مهران قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. صدق. وقال نعيم بن حماد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، ذكره البيهقي وغيره. قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده. واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده. نعم، وإن كان وحده، ولو كان كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الحق وحده. نعم، وإن خالفه أهل الأرض. وقد شذ الناس كلهم زمن الإمام أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً فكانوا هم الجماعة. نعم، وكان الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعه هم الشاذين، وكان الإمام هم الشاذين ولا هم الشاذون؟ الشاذين. وكان الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعه هم الشاذين، يعني جعلهم فصل والشاذين خبر كان. نعم، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة، ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة يا أمير المؤمنين تكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده على الحق، فلم يتسع علمه لذلك فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل، فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة ليلتها ما أشبه الليلة بالبارحة وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة وهي السبيل المهيع أو المهيع المهيع نعم وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى ما أشبه الليلة بالبارحة يعني مثل قول التاريخ يعيد نفسه يعني إن غربة الدين عادت فصار أهل الحق هم الأقلون وأهل الباطل هم الأكثرون نعم مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولا حول ولا قوة إلا بالله انتهى بتصرف الكلام من هذا؟ ابن القيم ها؟ نعم. ذكر المصنف رحمه الله أن الاعتقاد النافع المنجي من الشرور الذي هو سبب العزة والنصر والتأييد والرفعة والشرف هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة ذكر المؤلف ذكر المصنف رحمه الله أن الاعتقاد النافع المنجي من الشرور يعني شيخ الإسلام مؤلف شيخ الإسلام في العقيدة نعم الذي هو سبب العزة والنصر والتأييد والرفعة والشرف هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة وهو الذي عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان وأصله الذي يبنى عليه هو هذه الأصول الستة هذا تحتاج تقرؤون هذا نعم المتن اقرأ المتن وهي الإمامة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هذا قرأناه نعم وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره بارك بس نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بين المؤلف رحمه الله اعتقاد أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية المنصورة وقال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة السنة والجماعة بين اعتقاده قال وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره هذه هي أصول الإيمان الستة وهي التي تبني عليها الأعمال وقوله والبعث بعد الموت هذا جاء في بعض الحديث والبعث بعد الموت في حديث جبريل واليوم الآخر هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي حديث آخر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والبعث بعد الموت يشمل ما بعده من أمور الآخرة هذه أصول الإيمان وأركان الإيمان الستة الإيمان التصديق الجازم بهذه الأمور الستة تصدق بالله يؤمن بالله ربا وخالقا وملكا ومعبودا بالحق ويؤمن وأن الله تعالى هو مستحق العبادة وأنه لا يستحق العبادة أحد غيره وأن الله هو الخالق وغيره مخلوق وأنه الرب وغيره مربوب وأنه المدبر وغيره مدبر وأنه المالك وغيره مملوك وأنه المعبود بالحق وغيره معبود بالباطل هذا هو الإيمان بالله الإيمان بأفعاله سبحانه من الخلق والرزق والإماتة والإحياء والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بألوهيته واستحقاقه للعبادة وكذلك الأصل الثاني الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين وأنهم من عالم الغيب وأنهم أشخاص وذوات محسوسة تصعد وتنزل وتذهب وترى وتجي وتخاطب الرسول ليسوا أشكال كما تقوله الفلاسفة كما يقول أعداء الله من الفلاسفة يقول إنها أشكال نورانية أو أشباح أو أمور معنوية كل هذا من أقوال كفرها أعداء الله من الفلاسفة وغيرهم بل الملائكة أشخاص وذوات محسوسة تنصل وتصعد وتذهب وترى وتجيء وتخاطب الرسول لهم وظائف ولهم أعمال وكل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكوني القدري وكذلك الإيمان بالكتب المنزلة وأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله كلها حق وهدى ونور لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وأعظمها الكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وأعظمها القرآن وهو آخرها وخاتمها والحاكم عليها والمهيمن عليها فالله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب مراد الجنس يعني جنس الكتاب على الكتب كلها، الكتاب جنس، وأنزل معهم الكتاب بالحق. وكذلك ويجب الإيمان بالكتب المنزلة إجمالا وتفصيلا، إجمالا فيما لم يذكر وتفصيلا فيما ذكر. ثم الأصل الرابع الإيمان بالرسل والإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، أن الله تعالى أرسل رسلا إلى خلقه لهدايتهم وتبشيرهم وإنذارهم، ونؤمن بما سمى الله منهم في كتابه، ومن لم يسمى نؤمن به إجمالا كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. والأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، في اللفظ الآخر كما ذكر المؤلف الإيمان بالبعث بعد الموت، يشمل بعد اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخر لأنه قابل اليوم الأول، اليوم الأول هي الدنيا، واليوم يومان، فالآخر بالكسر يقابل إذا لم يكن غيره، إذا لم يكن إلا يومان يقال الأول، الأول يقال له الأول والثاني الآخر، أما إذا كان فيه أيام متعددة يقال الثاني، الثاني والثالث والرابع، هنا ليس هناك إلا يومان، الدنيا يوم هي اليوم الأول، والآخر هي اليوم الآخر، واليوم الآخر يبدأ من نفخ إسرائيل في الصور بأمر الله، نفخ في الصور صعق الناس وماتوا، ثم يمكثون 40، ثم يأمر الله سبحانه فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها بعد أن تنبث أجساد الناس في المدة التي بين الصعب. ويتبع هذا الإيمان بأمور البرزخ، السؤال المنكر ونكير، عذاب القبر ونعيمه، وما يتبع ذلك من أمور البرزخ، ثم البعث بعد الموت، ثم القيام بين يدي الله الحساب، ثم الجزاء، الشفاعة، تطاير الصحف والميزان والحوض، ثم الصراط الذي ينصب على مثل من جهنم، ثم الجنة ثم النار. هذا هو الإيمان باليوم الآخر. ثم الأصل الثالث الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بعلم الله الشامل لما كان ولما يكون ولما لم يكن لو كان كيف يكون، ثم الإيمان بالكتب بالكتاب، أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ثم الإيمان بالإرادة الشاملة لكل موجود، وأن كل موجود في هذا فالله أراد وجوده، لا يكون في ملك الله ما لا يريد. ثم الخلق، وأن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود، الله خالق كل شيء. هذه الأصول الستة لا بد لها، هي أصل الدين وأساس الملة، ثم بعد ذلك تتحقق هذه الإيمان بهذه الأصول بالعمل، بالأعمال، النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتبع ذلك من الأوامر، وكف النفس عن المحرمات. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع المنافقين، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله أن الاعتقاد النافع المنجي من الشرور الذي هو سبب العزة والنصر والتأييد والرفعة والشرف هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة، وهو الذي عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان. على هذا، على إيش؟ على قوله الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته، أهل السنة والجماعة. اقرأ المتن. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. نعم. ذكر المصنف رحمه الله أن الاعتقاد النافع المنجي من الشرور الذي هو سبب العزة والنصر والتأييد والرفعة والشرف هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة، وهو الذي عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان. وأصله الذي يبنى عليه هو هذه الأصول، وهو الإيمان بالله وملائكته. قرأت وهي الإيمان، لو كملت في قراءة المثل، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. هذا هو الاعتقاد النافع، وهذا أصل الدين وأساس الملة. لا يصح إسلام ولا عمل إلا أن يبنى على هذا الاعتقاد، وهو أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت اليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا أصل الدين وأساس الملة، تصديق في الباطن ثم عمل، لا بد من هذين الأمرين، اعتقاد في الباطن ثم عمل في الظاهر. نعم. وأصله الذي يبنى عليه هو هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها، تفصيل لهذه الأصول الستة المذكورة في هذا الحديث. وهذه الرسالة من أولها. وأصله الذي يبنى عليه هو هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل. نعم. وهي الإيمان بالله هذا الأصل الأول، والإيمان بالملائكة الثاني، والإيمان بالكتب الثالث، والإيمان بالرسل الرابع، والإيمان باليوم الآخر الخامس، والإيمان بالقدر. هذه أصول الإيمان وأركان الإيمان. نعم. هذه الأصول الأمور الباطنة. نعم. ثم تتبعه الأعمال الظاهرة، النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وبقية شرائع الإسلام. نعم. المذكورة في حديث جبريل في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة المذكورة في هذا الحديث وغيره من الآيات. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآية. وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية. وهذه الأصول الستة اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. قوله: الإيمان بالله. الإيمان معناه لغة التصديق. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق. هذا أصل الإيمان، أصل التصديق في القلب ثم تنبعث الجوارح على العمل. الإيمان في اللغة التصديق، وشرعا تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان الشرعي. نعم. وكذلك إذا قرن بالعمل فمعناه التصديق. قال الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإذا أطلق أحدهما، إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه العمل، وإذا قرن بينهما صار عطفه عليهم باب الإيضاح. نعم. وكذلك إذا أقرن بالعمل فمعناه التصديق. وكذلك إذا أقرن بالعمل. أقرن العمل بالعمل. أقرن كذلك إذا قرن بالعمل بدون همزة يكون أحسن، بالعمل أحسن. قرن به، قرن الشيء بالشيء. نعم. نعم. أقرن أو أقرن، لكن أقرن لا بأس، لكن قرن أحسن، والباء تكون بد منها. قرن بالعمل. نعم. إذا قرن الإيمان مثل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اقترن الإيمان والعمل. قل: إذا اقترن الإيمان بالعمل صار الإيمان التصديق والعمل عمل الجوارح، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه أعمال الجوارح. نعم. صلى الله. وأما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد، وذكر بعضهم إجماع السلف على ذلك. قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. نعم. ومعنى الإيمان بالله إثبات وجوده سبحانه، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، منزه عن كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. قوله: وملائكته، أي التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم سبحانه وتعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نعم. الإيمان بالله الإيمان بوجوده، وأنه سبحانه وتعالى مستحق للعبادة، وأنه موصوف بالصفات مسمى بالأسماء الحسنى الذي سمى بها نفسه سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، والإيمان بأنه الرب وأنه الخالق وأنه مالك ومدبر، والإيمان بالملائكة الإيمان بوجودهم وأنهم أشخاص وذوات محسوسة، خلافا لأعداء الله من الفلاسفة الذين يقولون إنهم أشكال وأشباح نورانية أو أمور معنوية عقلية، هم ذوات محسوسة تنزل وتصعد وتذهب وترى وتجي وتخاطب الرسول، ولهم وظائف وأعمال، كل حركة في السماوات والأرض فيها أشياء الملائكة بإذن الله الكوني. نعم. فيجب الإيمان بهم إجمالا فيما لم نعلمه تفصيلا. أما من علمنا عينه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم فيجب الإيمان بأعيانهم. نعم. يعني الإيمان بهم إجمالا تفصيلا. إجمالا نؤمن بالملائكة عموما، وأن الملائكة كثيرون لا يعلم أسماءهم عدد من الله، وتفصيلا بمن سمي منهم: جبريل سمي، ميكائيل سمي، إسرافيل سمي، خازن النار نؤمن، كذلك ملك الموت نؤمن بأن هناك ملك الموت، قل توفاكم ملك الموت، رضوان خازن الجنة، وهكذا من سمي نؤمن به ومن لم يسمى نؤمن به إجمالا. نعم. أحسن الله إليك. لم يثبت شيخ تسمية ملك الموت بعزرائيل؟ ما أعلم أنه سمي. نعم. إنما سمي ملك الموت، قل توفاكم ملك الموت. نعم. أما عددهم فلا يعلمه إلا الله، وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، منهم موكلون بالسحاب والمطر، ومنهم موكلون بالأرحام، ومنهم موكلون بحفظ بني آدم، ومنهم موكلون بحفظ ما يعمله وإحصاء بحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ومنهم الموكلون بالموت والسؤال في القبر إلى غير ذلك من أصناف الملائكة، ومنهم موكلون بالنار وإعداد العذاب لأهلها، ومنهم موكلون بالجنة وإعداد الكرامة لأهلها، ومنهم ملائكة موكلون بالشمس، وملائكة موكلون بالقمر، وملائكة موكلون بالنجوم، ومنهم ملائكة يعمرون السماوات بالعبادة، ومنهم الكروبيون، ومنهم حملة العرش. الملائكة كثيرون لا يعلمون أسماءهم وعددهم إلا هو سبحانه وتعالى، وظائفهم متعددة. نعم صديق، موكلون أو موكلون؟ ها؟ موكلون. موكلون موكلون تخفيف. نعم. إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما تقدم يعلم بطلان قول من قال إن الملائكة لا عقول لهم، فقد تقدم أن منهم السفراء بين الله ورسله، والموكلين بأصناف المخلوقات، إلى غير ذلك مما تواترت به الأدلة من صفاتهم وما كلفهم الله به. نعم. وجبريل ملك الوحي وأفضل الملائكة، وإسرافيل وميكائيل، هؤلاء هم مقدموا الملائكة، ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة في حديث الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. نعم. وما جاءت به الأدلة من عبادتهم العظيمة وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، فهل يصدق عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه؟ لا شك أن هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة. إيش؟ قال قبل: ومما تقدم يعلم بطلان قول من قال إن الملائكة لا عقول له. نعم، هذا الفلاسفة وأشباهه. نعم. فقد تقدم أن منهم السفراء بين الله ورسله، والموكلين بأصناف المخلوقات، إلى غير ذلك مما تواترت به الأدلة من صفاتهم وما كلفهم الله به. وما جاءت به الأدلة من عبادتهم العظيمة وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، فهل يصدق عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه؟ لا شك أن هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة. يعني من يقول إنهم لا عقول لهم. نعم. وقوله وكتبه، أي التصديق بأنها كلام الله، وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها من التوراة والإنجيل والزبور. نعم، يؤمن بها إجمالا وتفصيلا كالملائكة، تفصيلا فيما سمي من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، وإجمالا فيما لم يذكر. لله كتب كثيرة أنزلها على أنبيائه ورسله لا يعلم أسماءه وعددها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم صحيح. ونؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآية، وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها حقا وأنها أنزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. أما الإيمان بالقرآن صفة الكلام لأن الله تكلم، أنزل هذه الكتب وتكلم بها، تكلم بالقرآن التوراة والإنجيل، والعلو أن الله تكلم من فوق ونزل سمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن. أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه. هذا الإيمان بالقرآن إيمان خاص زيادة على إيمان الكتب، الإقرار به والتعبد بتلاوته والعمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه وتنفيذ وتصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. نعم. أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. قوله ورسله، أي التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم بيّنوا ما لا يسع أحداً يصل إليهم جهله ولا يحل خلافه، وأنه يجب احترامهم وأن لا يفرق بينهم. فيجب الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله، وأن لله رسلاً غيرهم وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله، فعلينا الإيمان بهم جملةً لأنه لم يأتِ نصٌ صحيحٌ في عددهم. الله تعالى: ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلاً لم نقصصهم عليك. نعم. وقد قال تعالى: ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلاً لم نقصصهم عليك، الآية، وقد سبق الكلام في هذا الموضوع. فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم بكل ما أخبروا به من الغيب وطاعتهم في كل ما أمروا به ونهوا عنه. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، والأفضل بعده أولو العزم من الرسل، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء. ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الجد والاجتهاد في طاعة الله درجة الأنبياء عليهم السلام، خلاف الصوفية الذين يقولون إن الولي أفضل من النبي، كابن عربي وأشباههم وحدة الوجود يقول الولي أفضل، ثم يليه النبي، ثم يليه الرسول، جعل الرسول آخر درجة. هكذا يرى الفلاسفة، وفوق الرسول ودون الولي، هكذا يجعل الولي، يقول الولي أعلى شيء، ثم يليه النبي، ثم يليه الرسول، هكذا عكسوا القضية. أما والصواب أن أعلى الخلق عند الله أعلى الملائكة، الأنبياء، الرسل العزم الخمسة، أفضل الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم موسى الكليم، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم بقية الأنبياء، ثم بعد ذلك الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فالولي مهما بلغ لا يصل إلى درجة الأنبياء، مع أن أفضل الأولياء هم الرسل، لكن الولي الذي ليس نبيا لا يصل إلى درجة النبي. ولهذا يقول ابن عربي: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هذا الصوفية عكس مقام النبوة في برزخ فاصل، يعني فويق الرسول ودون الولي. إذن النبي جعله فوق الرسول ولكنه دون الولي، فجعلوا الولي أعلى شيء، ثم النبي، ثم الرسول. هذا عكس فلاسفة الصوفية. وابن عربي يدعي أنه رأيه أن النبوة ختمت بمحمد، ولكن الرسالة، لكن الولاية لم تختم، وادعى أنه خاتم الأولياء، وقال إن ابن عربي يعني يقول أنه خاتم الأولياء ومحمد خاتم الأنبياء، ويقول أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، لأن خاتم الأولياء ما يحتاج إلى واسطة، خاتم الأنبياء يأخذ بواسطة جبرائيل، أما خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه جبريل، يأخذ عن الله مباشرة أو عن اللوح المحفوظ، لا يحتاج إلى واسطة، جعل نفسه أفضل، نسأل الله السلامة والعافية. وقال إن خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر، وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الباطن، هذا طريق الصوفية في الباطن والظاهر، صلى الله السلام عليه. هم كفار ملاحدة، نعم، قال بهذا فهو كافر بإجماع المسلمين، نعم. وقد شنع الشيخ تقي الدين رحمه الله على من يزعم ذلك، ورد عليه أسوأ رد، وقال إن ذلك مخالف لدين الإسلام واليهود والنصارى. نعم، لا شك أسوأ من دين اليهود والنصارى، من يفضل الأولياء على الأنبياء فهو من أكفر الناس، نعم. وأما الكلام على قوله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر فسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قوله ومن الإيمان بالله. نعم. الإيمان بما وصف به نفسه. المتن. المتن. نعم صحيح. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه محمد. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، بما وصف الله بنفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من الإيمان بالله، يدخل في الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله بنفسه في كتابه من الصفات الذاتية والصفات الفعلية، يؤمن بأن بالعلم والقدرة والسمع والبصر والنزول والاستواء والغضب والرضا إلى غير ذلك. وكذلك ما وصفه بنبيه صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، فما وصف الله بنفسه أو وصف به رسوله يؤمن به من الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات توقيفية من غير تحريف، لا يحرف اللفظ ولا يحرف المعنى، فلا يقال معنى الاستواء الاستيلاء، ولا يقال معنى الغضب الانتقام، ولا يقال مع الرضا المثوبة، كل هذا من التحريف. ولا تعطيل، تعطيل الصفة يعني نفيها، بأن يعني يقال إن الصفة لا لا لا تعلم، لا تعلم معناها أو تنفى، ويقال إنه لم يتصف بهذه الصفة، أو يقال إنها مجاز، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. فيقال صفة الله على كيفية كذا، أو أنها تشبه كذا، أو أنها على كيفية، ما تكيف، لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه. ولا تمثيل، لا تمثل بصفات المخلوقين. ويقال ولا يقال استواء الله كاستواء المخلوقين وعلمه كعلمه كما يقول مشبها، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثل شيء، لا يمثل المخلوقين، لا في هو سبحانه وتعالى لا يمثل المخلوقين لا في ذاته ولا في أسماءه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. وهو السميع اتصف بالسمع واتصف بالبصر واتصف بجميع الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من العفو والأمر والصلاة، صلى الله عليه وسلم.